بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 86 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى الكلام حول أشراط الساعة الكبرى، والحديث متصل بها بمشيئة الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الكلام حول دابة الأرض. يقول المؤلف كتاب أشراط الساعة، مؤلف كتاب أشراط الساعة: ظهور دابة الأرض في آخر الزمان علامة على قرب الساعة، ثابت بالكتاب والسنة. أدلة ظهورها: الأدلة من القرآن الكريم، قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهناك قراءة أخرى: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، بكسر إن، بكسر الهمزة وبفتحها. وسيأتي كلام الطبري في هذا الأمر إن شاء الله. قال المؤلف نقلا عن الإمام ابن كثير: فهذه دائما لو تصدرنا لتفسير آية ننقل أقوال المفسرين، ده أمر منهجي، وإذا تصدرنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ننقل أقوال الشراح، لأن هؤلاء أكثر الذين، يعني أكثر الناس عناية بتفسير القرآن هم المفسرون، وأكثر الناس عناية بشرح الحديث هم أئمة الحديث. قال: في هذه الآية الكريمة جاء فيها ذكر خروج الدابة، يعني علامات الساعة كثرة منها لم تذكر في القرآن، أو لم يذكر في القرآن، وإنما كثرتها مذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دابة الأرض ذكرت في القرآن نصا وصراحة. فهذه الآية الكريمة جاء فيها ذكر خروج الدابة، وأن ذلك يكون عند فساد الناس وتركهم أوامر الله تعالى وتبديلهم الدين الحق، يخرج الله لهم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك. قال العلماء في معنى قوله تعالى: وقع القول عليهم، وإذا وقع القول عليهم، لأنه قال وإذا، إذا ذي تفيد الظرفية، إذا ماذا؟ حين، يعني يقع القول عليهم. وقع القول عليهم أي وجب الوعيد عليهم لتماديهم في العصيان والفسوق والطغيان. دائما حينما يتحدث عن الوعيد يتحدث عن قول الله أو كلام الله، كما قال سبحانه وتعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك. إذن القول هنا بمعنى الوعيد، كلمة الوعيد وقوله بالوعيد، إذا وجب الوعيد عليهم لتماديهم في العصيان والفسوق والطغيان وإعراضهم عن آيات الله وتركهم تدبرها والنزول على حكمها وانتهائهم في المعاصي إلى ما لا ينجح معه فيهم موعظة، وانتهائهم يعني وصلوا إلى مرحلة يعني نهايتها قد وصل الدين إلى طريقة لا ينجع فيهم موعظة ولا تذكير ولا أمر ولا نهي ولا يصرفهم عن غيهم تذكرة. يقول عز من قائل سبحانه: فإذا صاروا كذلك أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أي دابة تعقل وتنطق، لأنه لا يتكلم إلا من يعقل وينطق. ولذلك وصفوا الإنسان بكونه حيوانا ناطقا، يعني ناطق بمعنى إيه؟ يعني مفكر، ليس كلاما هذيانا ككلام المجنون، وإنما الكلام نتيجة إيه؟ التفكير، إنسان مفكر يفكر. فهذه الدابة تعقل وتنطق. ولذلك قال الإنسان خلق الإنسان علمه البيان، والبيان هذا دليل على كونه إنسانا إيه؟ مفكرا عاقلا. قال والدواب في العادة لا كلام لها، ولذلك يقال هذه دابة يعني من العجماوات لا تعقل ولا تتكلم. حينما تجد إنسانا قد وصل في الغباء إلى درجة قل له هذا دابة، مش كده؟ فقال لا كلام لها ولا عقل، الدواب، ليعلم الناس أن ذلك آية من عند الله تعالى. حينما تتكلم الدابة تكلم الناس، هذا دليل على أن هذا يعتبر من خرق العادة أم لا خرق عادة. وقال عبد الله بن مسعود، هذا الكلام الذي نقلناه عن الإمام القرطبي في كتاب التذكرة، وقال الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقع القول يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن. ثم قال أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع، والكلام على رفع القرآن سبق وأن ذكرناه وإن كان في الأشباط الصغرى، واستدركنا على المؤلف وعلى غيره حينما يذكرون رفع القرآن من الآيات الصغرى، مع أنه من كبرى الآيات، يعني هو من كبرى الآيات، لأن رفع القرآن معناه أنه لن يكون على الأرض أحد يقول الله الله، وهؤلاء سيكونون متى؟ قبل القيامة مباشرة. أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الرجال؟ هذه المصاحف ترفع، ماشي تحت ترفع، نفتح المصحف نجد الورق فارق ما فيهوش قرآن، فكيف بما في صدور الرجال؟ قال يسرى عليه ليلا فيصبحون منه قفرا وينسون لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع القول عليهم، سلمنا الله وإياكم. لأن هؤلاء الذين كانوا يقولون هذا الكلام لابد أن يكونوا كانوا إيه؟ منافقين، لأن الله عز وجل لا ينسي موحدا كلمة لا إله إلا إن صح الكلام عن عبد الله بن مسعود، إن صح عنه فإن الله أعدل سبحانه وتعالى من أن ينسي موحدا كلمة لا إله إلا الله، أو أن يرفع القرآن من قلب موحد، وإنما إن رفع القرآن من القلب فيكون القلب قد حفظ عن نفاق، والذي ينطق بالكلمة ينطق بها عن نفاق فينساها، لكن الموحد لا ينزع من قلبه. ولذلك على ذلك يتنزل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم من القلوب انتزاعا، ولكن ينزعه بموت العلماء. لكن هذه الأمور التوحيد يرفع من القلب إن كان الناطق به ينطق عن نفاق، واضح؟ والله أعلم. هذا يعني هذا الكلام أنا أقوله وليس لي فيه أحد أنقل عنه، وإنما هذا الكلام طبقا لقواعد الشرع أن الله عز وجل لا ينسي موحدا كلمة لا إله إلا الله، وإنما هذا الكلام إن ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه فهذا تفسيره والله أعلم. الأدلة من السنة المطهرة، روى الإمام إباء قول دابة الأرض، الدليل موجود في القرآن الكريم. طيب من السنة، روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. وسبق أن ذكرنا أن الدجال إذا جاء إلى الأرض يقتله المسيح في ذلك كله يجوز للإنسان أن يتوب وتقبل توبته، ويجوز للإنسان أن يدخل الإسلام، وهذا الكلام سبق. وإنما الآيتان اللتان هما إن وقعت واحدة كانت الأخرى في جسرها هما الدابة والشمس، طلوع الشمس من مغربها. وهذا الحديث في صحيح مسلم كما ذكرنا. وله الإمام مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال، عمرو بن العاص يعني، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، إذا ستخرج في الضحى، وقت الضحى الوقت اللي بنصلي فيه صلاة العيد من بعده إلى ما قبل الزوال يعني. وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. ذو الحديث في صحيح الإمام مسلم، إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، هذا كلام سبق وأن ذكرنا أن طلوع الشمس من مغرب آخر الآيات، فكيف تكون أول الآيات؟ قلنا إنها آخر الآيات بالنسبة يعني هي بالنسبة للآيات آخر الآيات بالنسبة للترتيب، لكن أول الآيات التي تدل على انهيار نظام الكون، لأنها أول الآيات السماوية، لأن الآيات السابقة كلها خرق عادة، ولكنها لا تدل على انتهاء دمار الدنيا. سنة الكون التي بني على الكون لم تختل بعد. خروج الدجال، رجل دجال يكذب على الله، مؤيد بأداء، مؤيد بأمور من أمور الاستدراج، ماشي. ينزل المسيح عليه الصلاة والسلام فيقتله، يأجوج ومأجوج، أناس من أهل الأرض، حتى المسيح طلع إلى السماء ثم نزل. لكن طلوع الشمس من مغربها بداية الإيه؟ لتغيير السنة الكونية. وذا قال أول الآيات دليل على انهيار النظام الكوني. إذا هذه بداية الإيه؟ بداية الساعة، لأنه بعدها لن تحدث آيات أرضية، وإنما سيحدث إيه؟ الآيات الكونية بقى، والنفخ في الصور وما شاكل ذلك، يبقى انهيار كوني واضح، قيام الساعة. ولذلك يبقى إن أول الكلام ده قلنا في البداية، أما قلنا أول الآيات إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أول الآيات خروجا طلوع الشمس، مع إن طلوع الشمس بعدها لم ينفع، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كتمت في إيمانها خير، وباليقين سيكون الدجال قبلها، وقبلها نزول المسيح، وقبلها خروج يأجوج ومأجوج، وقبلها. يبقى إزاي هي أول الآيات؟ يبقى كل الآيات اللي سبقت كانت آيات أرضية، هذه آية آية سماوية، وساعة أن تظهر بداية النهاية، تكون بداية النهاية للكون. قال ومضى حديث حذيفة ابن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى، فذكر منها الدابة، وفي رواية دابة الأرض كما قال القرآن الكريم، والحديث في مسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث المسند، والشيخ الألباني ذكره في السلسلة الصحيحة برقم 322، تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، الخرطوم هو الأنف، وقيل مقدم الأنف كما قال سنسمه على الخرطوم، والوسم هو الضرب، تسمه، فتسم الناس على خراطيمهم يعني تضرب، فتعلم كما توسم الدابة، كما توسم الدابة، فيقول فتسم الناس على خراطيمهم، ثم يعمرون، ثم يعمرون فيكم. وفي رواية، في رواية يونس في المسند، يعمرون ثم يعمرون فيكم، يعمرون أي تطول أعمارهم. وفي رواية غير يونس يغمرون فيكم من الغمرة، والغمرة الكثرة وجمعها غمار، الزحمة من الناس غمرة، غمرة يعني زحمة الناس جماعتهم ولفيفهم، جماعة الناس يقال عنهم غمرة. ثم يغمرون فيكم، يغمرون أو يغمرون فيكم من الغمرة، فجاءت في الروايتين يعني يكثرون، حتى يشتري الرجل البعير فيقول ممن اشتريته؟ فيقول من احد المخطمين والعياذ بالله. يعني يخطم على وجهه على أنفه فيصبح مخطم بمعنى أن العلامة على الأنف. فقال على الخرطوم يعني عليه الخطام. فحينئذ من كثرتهم لما واحد يقول له انت اشتريت البعير ده منين؟ يقول له اشتريته من احد المخطمين نظرا لكثرته. ما يقولش ما اشتريته من مخطم واحد عليه، لا، من احد المخطمين يعني كثرة. واخدين بالكم؟ سلمنا الله واياكم. وروى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال ستا، من ضمنها قال دابة الارض، والحديث في مسلم. وروى الامام احمد والترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة ومع عصا موسى عليه السلام، يعني عصا موسى تبقى في يد هذه الدابة، وخاتم سليمان عليه السلام، فتختم الكافر، تختمه يعني تسمه، يعني تضربه على اللي هو الكي على الأنف، ويقوى البعير من أنفه إلى أحد خديه عشان يعلم، فيؤثر فيه الوسي، فيقول فتختم الكافر. قال عفان أحد الرواة أنف الراء الكافر في رواية، فتختم أنف الكافر بالخاتم، وتجلو، تجلو يعني تبيض وتثقل، وتجلو كما يجلى وجه العروس، وتجلو وجه المؤمن بالعصا. يبقى عصا موسى تجلو بها الدابة وجه المؤمن، لكن بخاتم سليمان تختم أنف الكافر، تختمه فتعلم على أنفه. حتى إن أهل الخوان، الخوان كما جاء في الحديث ما أكل الرسول صلى الله عليه وسلم على خوان قط، الخوان ما يوضع عليه الطعام زي الترابيزة، يعني زي الترابيزة. حتى إن أهل الخوان لا يجتمعون على خوانهم فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر، خلاص بقت بدل الأسماء هذا يقول لا، للعلامة بينه. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح، الشيخ أحمد شاكر صححه إسناده، ولكن الشيخ الألباني قال ضعيف ومعه حق، لأن الحديث من رواية علي ابن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما هو معلوم، ولكن الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند أطال النفس في توثيق علي بن زيد بن جدعان، وقال هو عندي ثقة رحمة الله عليه، ولكن علي بن زيد بن جدعان ضعيف كما هو معلوم عند المحققين. طيب، إذا حديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي هذا اللي هو مسألة عصا سليمان وخاتم سليمان وعصا موسى، هذا الحديث في راوي ضعيف هو علي بن زيد بن جدعان، وإن كان قد صححه الشيخ أحمد شاكر، وذلك الشيخ الألباني ضعف الحديث، وكذلك الأرناؤوط ومن يعاونه في تعليقهم على مسند الإمام أحمد استدركوا على الشيخ أحمد شاكر تصحيحه لإسناد هذا الحديث، وكانت العلة أيضا علي بن زيد بن جدعان كما هو معلوم. طيب، من أي الدواب دابة الأرض؟ يسأل سائل يقول طب الدابة دي إيه، حمار ولا بغل ولا حصان ولا ثعبان؟ كل ما يدب على الأرض فهو دابة، كل ما يدب على الأرض، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، مش كده؟ بل يطلق على الإنسان نفسه إنه من دواب الأرض، كل ما يدب على الأرض. فقال اختلف الفقهاء، اختلفت الأقوال في تعيين دابة الأرض، وإليك بعض ما قاله العلماء في ذلك، تنفع بعضه وتنفع بعضه، مش كده؟ الأول، قال القرطبي خلافا للشيخ وليد، قال القرطبي أول الأقوال أنها فصيل ناقة صالح، أول الأقوال أنها فصيل ناقة صالح، مش ناقة صالح، لما أخرجها رب العالمين لسيدنا صالح خرجت ومعها فصيلها ابنها، مش كده ولا لا؟ فلما أن عقرها من عقرها إذ انبعث أشقاها فعقرها وذبحوها، فإذا بفصيلها يجري ويرغو حتى انشق حجر ودخل فيه، لأنه آية من آيات الله، فكان ظهور آية وظهور أمه آية ثم ذهابه هو كمان آية. فقال القرطبي أول الأقوال أنها فصيل ناقة صالح وهو أصحها، يعني القرطبي يصحح هذا القول والله أعلم. واستشهد لهذا القول بما رواه أبو داود الطيالسي عن حذيفة ابن أسيد الغفاري قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فذكر الحديث وفيه: لم يرعهم إلا وهي طرغو بين الركن والمقام. طرغو الرغو الذي يفعله الجمل بين الركن والمقام، إذن هي هتظهر فين؟ بين الركن والمقام في الكعبة المشرفة. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الإسناد، لكن الحديث ضعيف لأن في إسنادي عند الطيالسي والحاكم طلحة بن عمرو الحضرمي، قال ابن معين ليس بشيء ضعيف، وقال الذهبي في ذيل المستدرك على الحاكم تركه أحمد، وقال الهيثمي رواه الطبراني وفيه طلحة بن عمرو وهو متروك. فإذا الحديث لا يصح الذي استدل به الإمام القرطبي، مع أنه لم يذكر فصيل ناقد صالح، وإنما الحديث فيه لم يرعهم إلا وهي طرغو بين الركن والمقام. موضع الشاهد قوله طرغو، والرغاء إنما هو للإبل بعكس الصهيل للفرس، وذلك أن الفصيل لما قتلت الناقة هرب فانفتح له حجر فدخل في جوفه ثم انطبق عليه فهو فيه حتى يخرج بإذن الله عز وجل. ثم قال القرطبي أيضا: لقد أحسن من قال: واذكر خروج فصيل ناقة صالح يثم الورى بالكفر والإيمان. يبقى كمان اتعمل فيه ايه؟ بيت من الشعر. وترجيح القرطبي لهذا القول فيه نظر، فإن الحديث الذي استند إليه في سندي رجل مطروح، وحتى ولو كان الحديث صحيح لم يذكر انه فصيل ايه؟ ناقد صالح، وانما قال يرغو. ما ممكن يجي جمل تاني، مش لازم. يعني مشكلة بعض اخوان العلماء هم دايما اي دابة تذكر في القرآن الكريم يحاولوا يطلعوا لها سجل مدني وتاريخها ايه ورقمها القومي ايه. يقول لك الكبش الذي جاء مع جبريل لابراهيم عليه السلام فداء لولدي اسماعيل، تعرف الكبش ده؟ ده اللي كان قدمه قربان ابن ادم فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جاب كبش. الكبش ده تقبل وفضل متشال لغايه ما جه الوقت راح نزل لاسماعيل. كلام هذا امور غيبيه، الامور الغيبيه لا تؤخذ الا من القران او السنه، ما تتاخدش من الاسرائيليات ولا من الحواديت ولا من اراء الشخص. كل حاجة بنحاول نجيب لها السجل من بدايته، هذا كلام لم يثبت. رب العالمين قادر على أن يخلق كبشا آخر لإسماعيل عليه السلام. السماء يعني ما فيهاش أكباش إلا الكبش الذي تقبل من ابن آدم، هذا إن كان قد صعب إلى السماء يعني. ومع ذلك الحديث لا يصح، وإن صح قال أيضا فإنه جاء في بعض كتب الحديث لفظ تدنو بين الركن والمقام، طرغو بدل كلمة طرغو. ومع ذلك لو طرغو يبقى جمل، أي جمل، مش لازم يكون فصيل ابن الناقة. الثاني القول الأول إنه فصيل ناقة صالح واختاره القرطبي وهو ضعيف. القول الثاني أنها جثاثة، وهذا القول مشهور، الجثاثة المذكورة في خبر تميم الداري رضي الله عنه، أن الجثاثة المذكورة في حديث تميم الداري رضي الله عنه في قصة الدجال، وهذا القول منسوب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم كما نقله الإمام النووي في شرح مسلم. طبعا لما ينسب الأمر لعبد الله بن عمرو بن العاص يبقى قوي، غير لما ينسب لعالم كالقرطبي. ولكن ليس في حديث تميم ما يدل على أن الجثاثة هي الدابة التي تخرج آخر الزمان، وإنما الذي جاء فيه أنه لقي دابة أهلب كثيرة الشعر فسألها: ما أنت؟ قالت: أنا الجثاثة. وسميت بالجثاثة لأنها تجث الأخبار للدجال، يعني شغالة مع الدجال. فازاي تكون الجساسة تعمل مع الدجال تجث له الأخبار وفي نفس الوقت تخرج على الناس لتسلم الكافر من المؤمن؟ يعني ايه عشان تسلم الكافر من المؤمن؟ معنى ذلك انها جاءت بالايه؟ بتنفيذ امر الله عز وجل. فكيف تكون من العاملات مع الجساس؟ هي آية وحدها. قيل وسميت بالجساسة لانها تجس الاخبار للدجال. وكما تعلمون الكلام في خبر التميم الداري معروف وسبق عن ذكرنا اقوال اهل العلم. وايضا فما جاء في شأن الدابة التي تتحدث التي نتحدث عنها من تعنيف الناس وتوبيخهم على كفرهم بآيات الله تعالى يبين أنها غير الجساسة التي تنقل الأخبار للدجال والله أعلم. القول الثالث أنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعتها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة. أما جاءت قريش تبني الكعبة فأشرفت الثعبان على جدار الكعبة فجاء عقاب وخطف الثعبان، هيرجع الثعبان تاني عشان يقسم الناس. وهذا القول نسبه القرطبي لابن عباس رضي الله عنهما منقولا من كتاب النقاش ولم يذكر له مستندا في ذلك ولم يصح عن ابن عباس بالطبع. وذكره الشوكاني في تفسير، لا يأتي أحد ويقول إن الشوكاني اختار هذا القول، ذكره كقول يذكر في كتب التفسير. القول الرابع، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كان في رسالة أصول التفسير يقول ليس من الخير أن يروي المفسر كل ما جاء من أقوال المفسرين بدون تحرير وتحقيق وتصحيح الصحيح وتضعيف الضعيف. كونك تروي بعض الناس يروي أقواله وهذه الآية فيها كذا وفيها كذا وأقوال كذا وأقوال كذا، هذا خطأ. المفروض الإنسان، لأن الناس حينما يقرؤون يظنوا أن هذه الأقوال كلها من الممكن أنها متساوية، أبدا، فيها أقوال مهجورة، أقوال ضعيفة، أقوال منكرة، وفيها قول صحيح، وفي أقوال أحيانا تكون صحيحة وغير متعارضة. فلا بد ممن يتصدى لتفسير كتاب الله أن يحرر وأن يحقق، لا يكون كحاطم ليه ينقل خلاص. قال الرابع أن الدابة إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعوا فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. طبعا هذا الكلام باين جدا أنه تأويل للنصوص، واخدين بالكم؟ وإن كان يعني تظن أن هذا الكلام لرجل معاصر، لا، وهذا القول ذكره القرطبي ورده بأن الدابة لو كانت إنسانا يناظر المبتدع لم تكن الدابة آية خارقة وعلامة من علامات الساعة العشر. وأيضا فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان مناظر بيجادل أهل البدعة وبيقيم الحجة، يقال عليه دبة رب العالمين يقول عن إنسان وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم، يقول أخرجنا عالما كما قال الذي عنده علم من الكتاب، لكن يقول دبة، هذه الكلمة فيها تحقير. وأيضا في العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم الذي على أهل الأرض أن يسموه باسم الإنسان أو العالم أو الإمام إلى أن يسمى بالدابة، وهذا خروج عن عادة الفصحاء وعن تعظيم العلماء. تمام. القول الخامس أن الدابة اسم جنس لكل ما يدب وليست حيوانا مشخصا معينا يحوي العجائب والغرائب، ولعل المراد بها تلك الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالإنسان وجسمه وصحته فهي تجرح وتقتل ومن تجريحها. طبعا دخلنا بالإيه؟ في الخيمة القوية بتاعة المتأخرين اللي سمعوا عن قصة الجراثيم والميكروبات والفيروسات والتكنولوجيا الغربية ففتنوا بها وأرادوا أن يفسروا القرآن الكريم للمدرسة العقلية المعاصرة. ده بقى اللي قال الكلام ده من أبو عبية في تعليقه على كتاب النهاية في الفتن والملاح، كل نص من النصوص أخذ يطبق عليه الاكتشافات المعاصرة. يعني بعض الناس للأسف لما قرأوا في كتب الغرب وكتب طنطاوي جوهري وغيره عن مسألة التكنولوجيا فتنوا، كانت بالنسبة لقال أصل المشكلة في حاجة، تخيل أناس كانوا بيدرسوا في الأزهر في ذلك الوقت وكان الأمر مقبول عليهم وبيدرسوا علوم قديمة علوم علمية قديمة، ثم انفتح المد الغربي والثورة الصناعية ومشاكل ذلك، وكانت هذه الأمور حكر على الذين تخرجوا من المدارس الأجنبية. ففي بعض من تعلم في الأزهر وشد بعض علوم الأزهر بعض لما قرأ هذا الكلام فتن، فأراد أن يحاكم علوم الشريعة إلى مبتكرات الغرب، لأنه فتن ضعيف، هو في نفسه ضعف علم، في ضعف في الإيمان وضعف في العلم الشرعي، ثم فتن، فجاله انهزامية من الداخل. الإنسان المهزوم نفسيا بدأ من انهزامه النفسي يطبق الكلام الغربي. مش هقول النظريات الغربية، لأن هذه أمور ما كانتش نظريات، ده يكتشف أمور في الجراثيم، لدرجة وجدنا أنهم يقولون كلمة الجن في اللغة الذي لا يرى، الجن الشيء المستجن، الشيء كل ما هو مستجن خف، لذلك سمي الجنين جنينا لأننا لا نراه لأنه في الرحم غير مرئي، وسميت الجنة جنة للبستان لأنها تخفي من بداخلها عن طريق كثرة الأشجار الوارثة. فجاء محمد عبده وقال الجراثيم يقال عليها جن لأنها لا ترى، الجراثيم جن لأنها لا ترى، ينطبق عليها الكلام لغوي. ثم أرادوا أن يطبقوا هذا الكلام على النصوص الشرعية، فجعلوا الجن المقصود بمين؟ الجراثيم طبعا سلام، يعني كل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، الجراثيم والميكروبات والفيروسات، ناس بتبقى تحس ان في فيروسات في دماغها، في في في في فيروسات وجراثيم في عقولهم سلما من رايك. ولذلك انا ساضرب صفحا عن كلام هذا الرجل، لان كلامه والرد عليه يعني فيه كلام لا يستحق ان يذكر من اساسه، ولذلك هنضيع وقتنا في هذا الكلام. لماذا؟ والذي يجب الايمان به هو أن الله تعالى سيخرج للناس في آخر الزمان دابة من الأرض تكلمهم، وده اللي موجود في القرآن، فيكون تكليمها آية لهم دالة على أنهم مستحقون للوعيد بتكذيبهم آيات الله. فإذا خرجت الدابة فهم الناس وعلموا أنها الخارقة المنبئة باقتراب الساعة، فقد كانوا قبل ذلك لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون باليوم الموعود. وبالطبع سورة النمل التي ذكر فيها هذا الأمر، يعني لما تيجي تنظر إلى الجو العام للسورة تجد إنها فيها أمور خاصة بالحيوانات والطيور وما شاكل ذلك، ولذلك وجدنا فيها وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتى على وادي النمل قالت نملة يا أيها، ولذلك انظر لماذا ذكرت الدابة في سورة النمل دابة من الأرض تكلمهم، لأن السورة بتتكلم عن أعجب خلق الله عز وجل في هذا الأمر. وحشد لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وكتب إيه؟ الهدهد، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. إذا نهد لهذه الأمور فماذا يقول أبو عبية بقى عن الهدهد؟ طب قول لي أنت بقى، الدابة أما نقول جراثيم وحشرات، طب والنملة هتقول فيها إيه؟ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، أي نملة كلا لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحك من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصل إلى آخره. فتفقد الطير، طير جنس، جنس الطير، وتفقد الطير. قال فقال ما لي أنا أرى الهدهد، طبعا مش كل هدهد ما يدورش على الهدهد اللي في العالم، يعني هو هدهد معين كان مكلف بمأموريات معينة. ما لي أنا أرى الهدهد، هدهد كشافة بقى بيقوم بهذه الأعمال، أم كان من الغائبين، المفروض يكون موجود وحشرة غاب عن الاجتماع العام ليه؟ ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ إيه؟ هو مش موجود ولا أنا عناية مش جايباه؟ لأعذبن لو كان غايب يبقى يا ويله، لأعذبن عذابا شديدا أو لأذبحن أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط، عندي من العلم ما ليس عندك، أحط بما كل الغرور ملء غرور، واخد بالك شوف الغرور، احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدته. سليمان يرد عليه باسلوب الملك ويقول له ايه؟ سننظر هنشوف الموضوع. ما تفتكرش يا عم تنفخش نفسك بقى هدهد فننظر. كلام ملك، نبي ملك، ما تخضش من الفتنة. ده بجد شفت ايه؟ طب قل لي. لا فننظر اصدقت ان كنت من الكاذبين. وكنت من الكاذبين ده ادخله في زمرة الكاذبين، يعني منتظر منك انك تكون كذاب، بس ما قال ادوس صراحة. فننظر نشوف الموضوع. اصدقت ان كنت من الكاذبين مش كده؟ وبدأ يرسله هو عشان اذا الهدهد والنملة جاي بقى انت تقول لي جراثيم وفيروسات وحاجات زي كده، ده كلام ده برضه. فيجي قصة الدب عشان ما من البداية بيمهد لك. فلما يأتي القرآن ليذكر لك القصة الأمر واضح كما قال المفسرون. قال الإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه: والآية صريحة بالقول العربي أنها دابة، ومعنى الدابة في لغة العرب معروف واضح لا يحتاج إلى تأويل، وقد بين هذا الحديث بعض فعلها اللي أسقطوا الجملة اللي هو أسقطها أنا ذكرتها، وقد بين هذا الحديث بعض فعلها اللي هو الحديث السابق. ووردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها بخروج هذه الدابة الآية، الدابة الآية مش كده بدل، وأنها تخرج آخر الزمان. ووردت آثار أخرى في صفتها لم تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه والمبين آيات كتابه، فلا علينا أن ندعها. طالما ما ثبتتش عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا علينا أن ندعها. ثم قال: فانظر مثلا تفسير ابن كثير المجلد السادس، طبعا على طبعته هو الشيخ أحمد شاكر القديمة اللي طبعة الشيخ رشيد رضا، من 305 ل 310. ثم قال: ولكن بعض أهل عصرنا من المنتسبين للإسلام الذين فشى فيهم المنكر من القول، بيرد بقى على أمثال أبي عبية وغيره، الذين فشى فيهم المنكر من القول والباطل من الرأي، الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب ولا يريدون إلا أن يقفوا عند حدود المادة التي رسمها لهم معلموهم وقدوتهم، ملحدو أوروبا الوثنيون الإباحيون. هنا كشف لك الغطاء وبين من وراء هؤلاء المكذبين للأحاديث. قال: إلا أن يقفوا عند حدود المادة التي رسمها لهم معلموهم وقدوتهم، ملحدو أوروبا الوثنيون الإباحيون المتحللون من كل خلق ودين، هؤلاء لا يستطيعون أن يؤمنوا بما نؤمن به، ما يقدرش، ولا يستطيعون أن ينكروا إنكارا صريحا. شفت بقى، حط إيدك، بيحط إيدك على الواقع اللي أنت بتسمعه في التلفزيون الآن واللي بتقرأ في الجرائد من الدجالين الذين أصبح رزقهم كما قال القرآن الكريم: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يكذب عشان إيه؟ يأكل عيش. فشو بيقوله؟ هؤلاء لا يستطيعون أن يؤمنوا بما نؤمن به، لا يقدر يؤمن ولا يستطيعون أن ينكروا إنكارا صريحا، ما يقدرش يكذب بالقرآن صراحة. فيجمجمون، المجمجم الذي يقول كلاما لا يبين ما يبقاش واضح، يجمجمون ويحاورون ويداورون ثم يتأولون فيخرجون بالكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب، يجعلونه أشبه بالرموز لما وقر في أنفسهم من الإنكار الذي يبطنون. بل إن بعضهم لينقل التأويل عن رجل هندي معروف أنه من طائفة تنتسب للإسلام وهي له عدو مبين وعبيد لأعدائه المستعمرين، فانظر إليهم أن يترددون ويصرفون وأي نار يتقحمون، ذلك بأنهم بآيات الله لا يوقنون. انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه من تعليقي على مسند الإمام العظيم أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. مكان خروج الدابة من أي الأماكن تخرج؟ طبعا احنا عرفنا ان الدابة لا هي تعبان ولا هي عرب، دابة من الدواب كما قال الله عز وجل، ما أبهمه القرآن. طالما لم يعينه النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نبهم كما أبهم رب العالمين وأبهم رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. مش عاوزين نكون ممن يكذب بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نكون ممن يصدق بكل خرافة. فالتصديق بالكذب كالتكذيب بالصدق، نحن لا نصدق بكذب ولا نكذب بالصدق، مش كده ولا ايه؟ مكان خروج الدابة. اختلفت الأقوال في تعيين مكان خروج الدابة، فمنها أنها تخرج من مكة المكرمة من أعظم المساجد، يعني مسجد مكة العظيم البيت الحرام. ويؤيد هذا القول ما رواه الطبراني في الأوسط عن حذيفة ابن أسيد أراه رفعه قال: تخرج الدابة من أعظم المساجد حرمة، فبينهم قعود إذ ذبت الأرض. هو هنا لكن في الطبراني إذ رنت الأرض، يعني أنا أصحح وأزيد الزيادات النقصة، لأن الحديث في مسند في الطبراني إلى معجم الطبراني الإيه؟ الأوسط، المعجم الأوسط للطبراني. يقول: تخرج الدابة من أعظم المساجد حرمة، فبينهم قعود، الناس يعني، إذ رنت الأرض، فبينهم كذلك إذ تصدعت. والحديث طويل. وقال صاحب مجمع الزوائد، ذكره صاحب مجمع الزوائد وقال إسناده ضعيف، رجاله ثقات، وعلته ابن جريج مدلس وقد عنعنى. قال الحافظ ابن حجر عنه: ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، ولكن تدليس ابن جريج خطير جدا. قال عنه الإمام الدارقطني: تجنب تدليسه فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. ابن جرير رحمة الله عليه لا يدلس إلا فيما سمعه من إيه؟ من إيه؟ من مجروح، تمام؟ ورجل ثقة فاقيه فاضل، ولكن كان يدلس ويرسل، فاحذره، فالحديث غير صحيح. قال ابن عيينة: تخرج حين يسر الإمام من جمع، جمع يعني إيه؟ جمع، اللي هو جمع مزدلفة يعني، وإنما جعل سابق الحاج ليخبر الناس أن الدابة لم تخرج. طبعا كلام ابن عيينة ليس كلاما مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس منقولا عن صحابي من الصحابة، فهو قوله ورأيه، والحديث لا يصح كما رأيت. هذا هو القول الأول. القول الثاني أو هي يعني أن لها ثلاث خرجات، هتخرج ثلاث مرات، فمرة تخرج في بعض البوادي ثم تختفي، يتحدث الناس بها ثم تختفي، ثم تخرج في بعض القرى ثم تظهر في المسجد الحرام. هذا أيضا لا يصح، ففيه رجل متروك، فالحديث لا يصح. وهناك أقوال أخرى غير ما ذكرت، غالبها يدور على أن خروجها من الحرم المكي، فالله أعلم بذلك. لا يثبت شيء في مكان خروجها، يعني المؤلف نقل ومع ذلك الأحاديث فيه لا إيه؟ ها؟ لا تصح. طيب الدابة بقى شغلتها إيه؟ بتعمل إيه الدابة؟ إذا خرجت هذه الدابة العظيمة فإنها تسم المؤمن والكافر، تعلم المؤمن بعلامة الإيمان والكافر بعلامة الكفر. وقالوا إنها يبقى معها عصا موسى وخاتم سليمان، وذلك لا إيه؟ لا يصح. قال: فأما المؤمن فإنها تجلو وجهه حتى يشرق، ويكون ذلك علامة على إيمانه، وأما الكافر فإنها تختم على أنفي، علامة على كفر والعياذ بالله. وجاء في الآية الكريمة قوله تعالى: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. طيب ما معنى كلمة تكلمهم؟ وفي معنى هذا التكليم اختلفت أقوال المفسرين. أما المراد تكلمهم كلاما، أي تخاطبهم مخاطبة، ويدل على هذا قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: تنبئهم. طبعا تنبئهم مخالفة للرسم الايه؟ العثماني، تبقى قراءة ايه؟ تفسيرية شاذة غير صحيحة. القراءة طالما حتى لو ثبتت بالإسناد المتصل إلا أنها تخالف الرسم العثماني فهذا دليل على أن القراءة تعد ايه؟ شاذة. القراءة الشاذة يستفاد بها إذا صح إسنادها، نعم، تصبح قراءة إيه؟ تفسيرية، في قاعدة من قواعد علوم القرآن وأصول التفسير، تمام يا أخوانا؟ المعنى الثاني تجرحهم، ويؤيد ذلك قراءة تكلمهم بفتح التاء وسكون الكاف من الكلم، الكلم الجرح، وهذه القراءة مروية عن ابن عباس رضي الله عنه: أي تسمهم واسما تكلمهم، وهي قراءة أيضا شاذة ليست بقراءة متواترة، يبقى تكلمهم بمعنى ايه؟ تجرحهم. وهذا القول يشهد له حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، وسبق تخريج الحديث ده وبينا ما فيه. وروي عن ابن عباس أنه قال: كلا تفعل، يبقى تكلمهم وتسمهم، تمام، وتجرح، أي المخاطبة والوسم، يبقى ده كلام. ثم قال ابن كثير وهو قول حسن ولا منافاة، والله أعلم، الإمام ابن كثير جمع بين القولين، يبقى هذه الدابة ستكلم وفي نفس الوقت هتعمل ايه؟ هتوسم. طب عرفنا الوسم منين؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وعرفنا الكلام منين؟ من القرآن. الآية في القرآن قالت: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلم. وأما الكلام الذي تخاطبهم به فهو قولها: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وهذا على قراءة كسر إن. يبقى أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، هتقول لهم إيه؟ يبقى إن أما تيجي مكسورة يبقى تأول الكلام تدل على الاستئناف، يبقى هي هتقول: إن الناس كانوا بآياتنا، يعني بآيات الله لا يؤمنون، واضح؟ طيب، وهذا على، يبقى الإمام ابن عباس قال: كلامها، كما قال الطبري، كلامها تنبئهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذا على قراءة من قرأ بفتح همزة إن، أي تخبرهم أن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون. وهذه قراءة عامة قراء الكوفة وبعض أهل البصرة، هي قراءة متواترة، إن الناس متواترة. وأما قراءة عامة قراء الحجاز والبصرة والشام فبكسر الأولى بفتح أما، اللي هي ايه؟ قراءة عامة قراء الكوفة وبعض أهل البصرة. وأما قراءة عامة قراء الحجاز والبصرة والشام فبكسر همزة إن على الاستئناف، ويكون المعنى تكلمهم بما يسوءهم أو ببطلان الأديان. القراءة اللي فيها استئناف يكون معناها تكلمهم بما يسوءهم أو ببطلان الأديان سوى دين الإسلام. وهذا هو ينقله ليس نصا عن المفسرين. والذي نراه أنه يقول حينما ننظر إلى الآية: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا، يبقى ده تفسير لكلامها أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ولكن لو قلنا إن بكسر الهمزة على الاستئناف يبقى كأن كلامها انتهى، ورب العالمين يقول إن الناس كانوا، لماذا أرسلها؟ لماذا أخرجها؟ علشان إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أنا كلامي في البداية اتقال منه العكس، أو يعني أنا قلت تقريبا العكس، مش كده برضو؟ لا، الصواب كالآتي، لأنك أنت لما تيجي تنظر الفرق بين أن وإن، أن يبقى الكلام مكتئب، الكلام متصل، لكن إن يبقى الكلام إيه؟ منفصل، لأنها جملة جديدة. يبقى أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن، يبقى كلامها أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. لكن لما نقول إن هيبقى كلام جديد، استئناف، كأنك قفلت الكلام، قفلت الجملة تماما. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، ليه هتكلمهم؟ ليه مش تقول لهم إيه بقى؟ تكلمهم ليه؟ ربنا يقول: لأن الناس، كأنه بيقول كده، لأن الناس، بس مفيش لام، إن الناس كانوا بآياتنا، يعني علشان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وصلوا إلى هذه الحالة، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. واضح الكلام؟ فاضرب عما قلته سابقا. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك أنها أو أنهما قراءتان متقاربة المعنى مستفيضتان في قراءة الأمصار، والله أعلم. يبقى انتهينا من الكلام عن الدابة، هنتكلم عن آخر علامة اللي هي النار التي تحشر الناس. الفصل التاسع: النار التي تحشر الناس، مش نار، مش نار الآخرة، النار التي تسبق نفخة الصور، نفخة الصعق الأولى. قال: ومنها، يعني من آيات الساعة، من الآيات الكبرى، خروج النار العظيمة وهي آخر أشراط الساعة الكبرى وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة، آخر أشراط الساعة وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة، لأن مجيئها يعقبه هيحشر الناس بعد كده ينفخ بالصور، مش كده؟ مكان خروجها النار، جاءت الروايات بأن خروج هذه النار يكون من اليمن من قعر عدم، وتخرج من بحر حضر موت كما جاء في روايات أخرى. وبيختصر في الأول الكلام ثم يذكر الأحاديث. وإليك طائفة من الأحاديث التي تبين مكان خروج هذه النار، وهي من الأدلة على ظهورها. جاء في حديث حذيفة ابن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى قوله عليه الصلاة والسلام: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، رواه مسلم. وفي رواية له عن حذيفة أيضا: ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس، يعني بترحل الناس، تخرج من قعر عدن بترحل الناس علشان يروحوا فين؟ أرض المحشر في الشام. وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضر موتى أو من بحر حضر موتى قبل يوم القيامة تحشر الناس. والحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه الشيخ أحمد شاكر وكذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليهما. وروى الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله ابن سلام رضي الله عنه لما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل، ومنها: ما أول أشراط الساعة؟ حفظ عالم، مش عبد الله بن سلام كان من أحبار بني إسرائيل اليهود، فسأله عن أشراط ما أول أشراط الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة أو أول أشراط الساعة. يبقى ليه أول أشراط الساعة؟ لأنه بعدها القيامة على طول، يبقى أول بداية القيامة، لكن ما هيش أول الأشراط، وإلا أول الأشراط، أول الأشراط مين؟ مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا إيه؟ فإذا العلامات كثيرة من الصغيرة ومن الكبيرة، لكن المقصود بأول أشراط الساعة هنا إيه؟ بداية القيامة، لأنه بعدها النفخ في الصور. ما أول أشراط الساعة؟ قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. ثم قال المؤلف: والجمع بين ما جاء أن هذه النار هي آخر أشراط الساعة الكبرى، وما جاء أنها أول أشراط الساعة، أن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات الواردة في حديث حذيفة. يبقى بالنسبة للآيات العشرة هي إيه؟ آخر الآيات. وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا، بعدها إيه؟ القيامة. بل يقع بانتهاء هذه الآيات النفخ في الصور، بخلاف ما ذكر معها من الآيات الواردة في حديث حذيفة، يعني مثلا الدجال بعد المسيح وبعده وبعده، فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا، واضح؟ وأما ما جاء في بعض الروايات بأن خروجها يكون من اليمن، وفي بعضها الآخر أنها تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، فهي تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، يبقى معنى كده ان هي ايه؟ جايه من المشرق. طب ازاي وهي جايه من عدن؟ من بحر حضرموت، من اليمن، يبقى جايه من الجنوب مش من الشرق، مش كده ولا لا؟ ولذلك خلي بالكم احاديث الساعه فيها امور بتبقى محتاجه فقه وجمع بين النصوص، لان الامر صعب والامر خطير. قال: واما ما جاء في بعض الروايات بان خروجها يكون من اليمن، وفي بعضها الاخر انها تحشر الناس من المشرق الى المغرب، فيجاب عن ذلك بأجوبة. ركز بقى على الأجوبة دي يا طالب العلم. أنه يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن كون النار تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب. يقول إيه؟ نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، ما قالش خارجة من المشرق، مش كده ولا لا؟ فخروجها من عدن لا ينافي أنها تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. ليه؟ قال: وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن، فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها، مش كده؟ ما هتخرج من اليمن، مين قال لك إنها تخرج من اليمن تمشي على طول في خط مستقيم؟ هتخرج وتجيب الناس، مش كده ولا لا؟ هو بيخرج لك الأوتوبيس مثلا من محطة كذا يروح لافف عشان يدخلك مش عارف فين ويجيبك من المانع عشان يجمع الناس، مش كده ولا لا؟ بيخرج اوتوبيس الشركة من مكان الشركة مثلا، بيروح طالع على مثلا منطقة كذا عشان يحشر العمال، وروح طالع على مكان ده عشان في اماكن لتواجد العمال فيه، مش كده ولا ايه؟ غير القطر اللي ماشي على خط ما بيتحركش، مش كده؟ فالنار تخرج من اليمن بعد كده تروح واخدة، ما لو طلعت على طول على الشام، طب والناس اللي في الشرق مين اللي هيحشرهم؟ واضحة؟ فبتحشر، واضحة المسألة؟ الشرق بعد كده تاخده وتطلع بيهم على الغرب بقى. فقال لك هنا انه يمكن الجمع بين هذه الروايات بان كون النار تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق الى المغرب. ولذلك العالم بيجمع النصوص كلها، اما تجمع النصوص كلها تبقى الصوره قصادك مرسومه واضحه المعالم، بعكس اللي بينظر نظرات جزئيه. اللي بينظر نظرات جزئيه بيجعل نفسه داخل الكوبايه. يعني انت لو مثلا على سبيل المثال مسكت التليفون ده وحطيته قدام عينيك مش هتشوف السماء، مش كده ولا لا؟ لانه كبير قوي. ايه ده؟ ده كبير قوي. لكن لو حطيته كده وبدات تبص ولا ليه لازمه، شيء بسيط قوي، صح؟ فكل انسان لما تنظر تجمع كل النصوص وتعلو وتنظر نظره الصوره كامله تتضح لك الامور، مش كده ولا ايه؟ يمكن الجمع بين هذه الروايات بان كون النار تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق الى المغرب، وذلك ان ابتداء خروجها من قعر عدن فاذا خرجت انتشرت في الارض كلها. والمراد بقوله تحشر الناس من المشرق الى المغرب، اسمع بقى، تحشر الناس من المشرق الى المغرب مش معناه تجيب الناس من المشرق توديهم المغرب زي ما اخونا عمرو بيقول، دي لها معنى. ايوه، ليس القصد انها تحشر الناس بدءا من المشرق وانتهاءا بالمغرب، من ليست للابتداء والى الى الغايه. يعني انت من تكون بمعنى الابتداء من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، هل من هنا والى هنا بنفس المعنى؟ يبقى احنا كنا بندرس ليه بقى حروف المعاني، واخدين بالكم ولا لا؟ فليس القصد انها تحشر الناس من للابتداء والى تفيد الغاية، لا، وإنما القصد أنها تحشر جميع الناس المتواجدين على بسيطة الأرض اللي موجودين من المشرق للمغرب. وضحت؟ يبقى من المشرق إلى المغرب متعلقة بالناس، الناس المتواجدين من المشرق للمغرب، مش بتحشرهم من المشرق توديهم المغرب. بالضبط، الله يبارك، بارك الله فيك يا شيخ. يا سلام، ما يكون الناس لازم حروف المعاني بتوضح الامر يا اخوان. ما احنا بندرسها في اصول الفقه ليه؟ عشان بتديك المعنى. فبقول لك هنا ايه؟ فاذا والمراد بقوله تحشر الناس من المشرق الى المغرب إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب، وهذا كلام الحافظ في الفقه. القول الثاني للجمع بين النصين أن النار عندما تنتشر يكون حشرها لأهل المشرق أولا، ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائما من المشرق، وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب، ولذلك إذا فسد أهل الغرب فلا خير فيكم، اللي هم مين؟ أهل الشام. وإذا فسد الغرب، ولذلك لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يقول وهم بالغرب في بعض الروايات. فاذا هنا من للابتداء والى للغايه، يبقى القول الاول كانت من والى مش للابتداء والغايه وانما للتعميم، المره الثانيه هتقول من للابتداء والى للغايه لانها هتجيب الناس من المشرق توديهم الايه؟ المغرب، لان النار عندما تنتشر يكون حشرها لاهل المشرق اولا، ويؤيد ذلك ان ابتداء الفتن دائما من المشرق من حيث يطلع ايه؟ قرن الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واما جعل الغايه الى المغرب فلان الشام بالنسبه الى المشرق مغرب. القول الثالث في احنا بنحاول ننقل اقوال اهل العلم في الجمع بين ما ظاهره التعارض. يحتمل ان تكون النار المذكوره في حديث انس كنايه عن الفتن المنتشره التي اثارت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار. يبقى المعنى هنا معنى ايه؟ مجازي. ما هيش نار نار وانما ايه؟ في الفتن، فالفتن نار مش كده ولا لا؟ وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمه، فالخراب كله هيعم المشرق. وانحشر الناس من جهة المشرق الى الشام ومصر، انحشروا بفعل الفتن. فهذه النار التي حشرتهم غير النار التي تخرج من اليمن، دي الفتن بنارها جعلت الناس يهجرون المشرق الى المغرب بعد ان يعني الوقت بتحدث فتن في العراق الان مش وسوريا، الناس بتهج فين؟ للغرب. لدرجة ان ما بيجوش كمان الغرب عندنا بس، ده بيروحوا الغرب بجد، بيروحوا بلاد اوروبا مش كده ولا بيهاجروا. فالفتن في اخر الزمان ستشتد بالناس في المشرق، فيغادر المشرق ويخرب الى المغرب، بس مش المغرب الاقصى ولا المغرب العربي، وانما الغرب بالنسبة للمشرق هيكون فين؟ في ارض المحشر الشام، واخدين بالكم؟ قال كما شهد ذلك مرارا من عهد جنكيز خان ومن بعده. واما النار وغات عصرنا احنا كمان بيحدث هذا الكلام. واما النار التي في حديثي حذيفة ابن اسيد وابن عمر فهي نار حقيقية. يبقى النار الاولى مؤولة بالفتن اللي في حديث انس، والنار الثانية المقصود بها اللي بتخرج من قعر عدن من بحر حضرموت دي نار ايه؟ ها؟ حقيقية. اما كيفية حشرها للناس نقوله بعد الاذان ان شاء الله. خلاص، كيفية حشرها اي النار للناس. قال عند ظهور هذه النار العظيمة من اليمن، خلاص بقى اتفقنا على انها من اليمن، من عدن، من حضرموت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تنتشر في الارض وتسوق الناس الى ارض المحشر. والذين يحشرون على ثلاثة افواج، الاول فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون، راغبون طاعمون يعني من الاكل، مش طامعون، طاعمون، كاسون لابسين راكبون. والثاني فوج يمشون طارة واركبون اخرى، يعتقبون على البعير الواحد، يعتقبون يعني يتناوبوه، واحد يمشي المجموعة تمشي وواحد ايه يركب، زي ما كانوا يتعاقبون البعير الواحد في غزوة بدر نظرا لقلة الظهر المركوب يعني. وفوج يمشون تارة ويركبون اخرى، يعتقبون على البعير الواحد كما سيأتي في الحديث، اثنان على بعير وثلاثة على بعير الى ان قالوا عشرة على بعير يعتقبون، سلمنا الله واياكم من هذا الزمان. قال وذلك من قلة الظهر يومئذ، يعني فيش عربيات، وكمان حتى الجمال او الركوبات هتكون ايه قليلة جدا. والفوج الثالث تحشرهم النار والعياذ بالله، فتحيط بهم من ورائهم، يتأخروا مش يعرفوا يجيبوا حاجة يركبوها، يتكسلوا، تسوقهم من كل جانب الى ارض المحشر، ومن تخلف اكلته النار، سلمنا الله واياكم. الحديث هذا الكلام في النهاية الفتن والملاحم لابن كثير. ومما جاء من الاحاديث في بيان كيفية حشر هذه النار للناس، هنذكرها ونذكر اقوال اهل الحديث في تصحيحها وتضعيفها. روى الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، واربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار. يحشر بقيتهم مفعول به مقدم، النار هي الفاعل مؤخر، ويحشر بقيتهم النار. تقيل معهم حيث قالوا، القيلولة للراحة حين الظهيرة، حتى ولو ما نمشي الانسان الراحة في ذلك الوقت تقال عنها قيلولة. تقيل معهم حيث قالوا، يعني تبقى معاهم، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. والحديث في الصحيح، الصحيحين البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، يكون لا ما سقط منهم وتخلف، وتسوقهم سوق الجمل الكثير، سلمنا الله وإياكم. والحديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وقال صاحب مجمع الزوائد رجاله ثقات، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي على ذلك. وعن حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه قال: قام أبو ذر رضي الله عنه فقال: يا بني غفار، قولوا ولا تختلفوا، فإن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حدثني أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج: فوج الراكبين طاعمين كاسين كما قال ابن كثير كان يتأول الحديث، وفوج يمشون ويسعون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار، سلمنا الله وإياكم. طبعا الحشر ده غير الحشر اللي في الآخرة، وهنبين الكلام ده في الدنيا. فقال قائل منهم: هذان قد عرفناهما، فما بال الذين يمشون ويسعون؟ طيب يعني في ناس هتركب طاعمين كاسين، وفي فوج تسحبهم الملائكة، طيب فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال: يلقي الله الآفة على الظهر، الآفة المرض على الظهر، يعني على الحيوانات التي تركب، حتى لا يبقى ظهر. مش قلنا لكم ان القيامة قبل ان تقوم العدد قليل، والدنيا تبقى في ضعف شديد؟ ولذلك قلنا في الدرسين الماضيين ان يأجوج ومأجوج ستكون كثرتهم كاسرة وكاسحة، ليس لقوتهم الخارقة، وانما لضعف المسلمين وقتئذ. وإلا فلو كانوا بالقوة الخارقة لما وقف أمامهم لا ذو القرنين ولا من كانوا لا يفقهون قولا. فهنا يقول: يلقي الله الآفة على الظهر، المرض، فتمرض الدواب فتفنى حتى لا يبقى ظهر، حتى إن الرجل ليكون له الحديقة المعجبة، حديقة جميلة جدا معجبة، فيعطيها بالشارف ذات القتب، يبيعها عشان ياخد شارف جمل، ناقة مسنة أو هرمة عشان يركبها، ويعمل بالحديقة. ما قيمة الحديقة؟ ما قيمة المصنع؟ ما قيمة كذا؟ ما قيمة كذا؟ فالرجل يكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات القتب، يبيعها عشان ياخد بيها ايه؟ جمل هزيل مسن هرم ذات القتب. والقتب اللي هي ليه؟ القتب هذا الذي يكون الرحل الذي يوضع على قدر السنان علشان يركب عليه، فلا يقدر عليها. يعني يحاول يقول له خد واديني الجمل ده، يقول له لا، طب اعمل ايه بالحديقة؟ ما قيمة الحديقة؟ يعني كمان مش هيوافق، لان اللي هيقعد واخد منه الحديقة ما النار هتولع فيه، مش كده ولا ايه؟ ما خلاص ما بقاش فيه قيمة لشيء. ودلوقتي لما يكون انسان عنده كذا وعنده كذا وفي بركان جاي، يقول له طب انا هقعد انا استنى انا البركان واديك تركب انت وتفر وناخد الحديقه، يجي البركان ياخدنا انا والحديقه، مش كده ولا ايه؟ يعني لما بتحدث فتن الان في سوريا وغيرها، عندك مصانع، عندك مزارع، انت بتاخد عيالك وتفلت وسيب كل حاجه، مش كده ولا ايه؟ هذه الفتن سلمنا الله واياكم. قال: أرض المحشر، يحشر الناس إلى الشام فيه. يبقى كيفية حشرها للناس عرفنا. طيب أرض المحشر، قال: يحشر الناس إلى الشام في آخر الزمان. ده أرض المحشر، وهي أرض المحشر كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. مش معناه إن الناس هتحشر يوم القيامة في الشام، هذا كلام خطأ وبعض الناس فهموا، ولذلك جاب عبية ويقول ده القرآن الكريم بيقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، إذا فين الشام وفين فلسطين علشان الناس تحشر فيها؟ يا عم الحشر في الأخرة على أرض أخرى، تغيير للأرض يوم تبدل الأرض غير، لكن احنا بنتكلم عن حشر المجموعة اللي هتقوم عليهم القيامة ويصعق وينفخ بالصور. وضحت المسألة؟ يبقى ده حشر غير الحشر ده، واضح؟ نعم. قال: يحشر الناس إلى الشام في آخر الزمان، وهي أرض المحشر كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة. منها ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما في ذكر خروج النار، وفي قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام، روحوا الشام. وروى الإمام أحمد رحمة الله عليه عن حكيم ابن معاوية البهزي عن أبيه، اللي هو بيروي حفيد بهز ابن حكيم عن حكيم ابن معاوية معاوية صحابي ابن حيدة القشيري رضي الله عنه، فذكر الحديث وفيه قول عليه الصلاة والسلام وبهز ابن حكيم عن جده عن معاوية، مش كده؟ هو حكيم عن أبيه، يبقى معاوية يبقى هو جد بهز، يعني بهز ابن حكيم عن معاوية، ده إسناد حسن مش كده؟ فبيقول ايه؟ ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون ركبانا ومشاة وعلى وجوه سلمنا الله وإياه. قال ابن أبي بكير هذا راوي من الرواه، فأشار بيده إلى الشمس، ها هنا كان بيشاور على الشمس صلى الله عليه وسلم، فقال وإلى ها هنا تحشرون. وحسن إسناده الشيخ الأرنعوت في تعليقه على المسند، وكذلك قوى إسناده الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وفي رواية الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تأمرني؟ قال ها هنا، ونحى بيدي نحو الشام. وقال الحافظ ابن حجر سنده قوي. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة، ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم، مهاجر يعني المكان الذي هاجر إليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها تلفظهم أرضوهم، تلفظهم أرضوهم جمع أرض يعني، تقذرهم نفس الرحمن. هو كتب هنا تنذر، ماذا خطأ؟ صححها، صححوا هذا خطأ، تقذرهم نفس الرحمن، تحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا وتأكل من تخلف سلمنا الله وإياه. الشيخ أحمد شاكر صحح إسناده، والشيخ الألباني في تعليقه على أبي داود ضعف الحديث، لكن الشيخ أحمد شاكر ليه تعليق هنا نفيس جدا في المسند بخصوص تقذرهم نفس الرحمن، تقذرهم. ذكر الشيخ أحمد شاكر هذا الحديث والحديث الذي قبله رقم 5562 عن عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم حتى لا يبقى في الأراضين إلا شرار أهلها وتلفظهم أرضوهم وتقذرهم روح الرحمن عز وجل. هنا نفس الله وهنا روح الرحمن، فنسب إليها إيه؟ ها تقذر، واخدين بالكم؟ فقال رحمة الله عليه علق على ذلك قائلا قال ابن الأثير تلفظهم أرضوهم أي تقذفهم وترميهم، وقد لفظ الشيء يلفظه لفظا إذا رماه، تقذرهم تاء بفتح تقذرهم تقذرهم تقذرهم ذا ذا بفتح الذال تقذرهم. قال ابن الأثير أن يكره خروجهم إلى الشام ومقامهم بها فلا يوفقهم لذلك، كقوله تعالى كره الله بعاثهم فثبطهم. تقذر تقذرهم تقذر روهم يعني بمعنى تكرههم، واخدين بالكم؟ يقول يقال قذرت الشيء أقذره إذا كرهته واجتنبته. وروح الرحمن من الصفات التي يجب الإيمان بها دون تأويل أو إنكار من غير تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. يبقى كلمة تقذرهم تقذاروهم نفس الرحمن اللفظة فش أي شيء، لأنها ها بنفس معنى ايه؟ كره يكره رب العالمين ويبغض، واخدين بالكم؟ وان كان الحديث كما قلنا في اختلاف في تصحيحه وتضعيفه. قال ابن حجر وفي تفسير ابن عيينة عن ابن عباس من شك ان المحشر هنا يعني الشام فليقرا اول سوره الحشر. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود يومئذ اخرجوا، قالوا الى اين؟ قال الى ارض المحشر اللي هي الشام. والقرآن قال ايه؟ لأول ايه؟ الحشر. والسبب في كون أرض الشام هي أرض المحشر أن الأمن والإيمان حين تقع الفتن في آخر الزمان يكون في الشام. طبعا الآن ليس هناك أمان في أرض الشام، ما تنظرش للأمور الايه؟ المعاصرة وذلك الخايبين اللي فاكرين نفسهم بيتأولوا أحاديث الفتن على هذا الزمان وجيبوا لك الرايات السود والخيبة الثقيلة مش واخدين بالهم ان هم سببوا الفتن في أرض الشام. شفت الخيبة هم تسببوا في أن جعلوا أرض الشام اللي في فترة المحن والملاحم ستكون أأمن الأراضي. هم الآن أشعلوها حربا ضروسا فجعلوا أرض المحشر اللي ستكون أرض الأمان جعلوها أرض إيه؟ أرض فتن. ثم يريدون أن يطبقوا عليها النصوص. طب إزاي تطبق النصوص لما الأمر معكوس؟ يبقى الوقت غير وقته خالص، مش كده ولا إيه؟ قال والسبب في كون أرض الشام هي أرض المحشر أن الأمن والإيمان حين تقع الفتن في آخر الزمان يكون بالشام. وقد جاء في فضله والترغيب في سكناه أحاديث صحيحة من ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد بي إلى الشام ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والحافظ ابن حجر قال عنه سنده صحيح. وأخرج الطبراني عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لواء تحمله الملائكة فقلت ما تحملون؟ قالوا عمود الكتاب أمرنا أن نضعه بالشام. والحديث صح حسن إسناده الشيخ الحافظ ابن حجر في فتح الباب. وروى أبو داود بسنده إلى عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصير الأمر إلى أن تكون جنودا مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة خير لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدركت ذلك. فقال عليك بالشام فإنها خيارة الله من أرضه يجتبي إليها خيارته من عباده. فأما إذا أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم فإن الله توكل لي بالشام وأهلي. كل ده بيتكلم عن أشق الألباني صحح الحديث في سنن أبي داود. طبعا كل الكلام ده بيتكلم عن إيه؟ ملاحم آخر الزمان. ولذلك أنت لو جيت تبحث في أثناء العصور منذ عصر الصليبيين والتتار ستجد أن مصر، لكن في هذه الفتن والملاحم لم تذكر مصر وإنما يذكر هنا إيه؟ الشام. فإذا لكل زمان رجاله ولا إيه؟ وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للشام بالبركة كما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا. والحديث في صحيح الإمام البخاري. وقد تقدم أن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان يكون بالشام. يبقى كل الكلام خلي بالكم عن الشام في آخر الزمان كلام كله. ولذلك في بعض إخواننا بيريدوا أن يطبق الأمر على الشام وعلى سكن الشام في هذه الإيه؟ العصور. طب ماذا تفعل في هذه الفتن المعاصرة الآن؟ عليك بالهجرة من الشام، مش كده ولا إيه؟ ها؟ نعم. وقد تقدم أن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان يكون بالشام وبه يكون اجتماع المؤمنين لقتال الدجال. وقد أنكر أبو عبية أن تكون أرض الشام هي أرض المحشر فقال الكلام الذي يحدد أرض المحشر لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع بل في القرآن الكريم ما ينقضه. قال الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض فأين أرض الشام إذن؟ الرجل في موضوع ثاني خالص. صلي العشاء نكمل بإذن الله تعالى.